يقول لا يدل الحديث على كذب على كذب ملك، لأنه قال رجل مسكين قالوا لهم لا يفترون لا يفترون يعني لا يحترون شيء أو هذا من أمر الله. لا من لا يعني هو بمعنى لا يفترون، لا يفترون من الفتور وهو التعب والملل، المرض في الآية الملل وليس الافتراء يعني الكذب. لا مثل ما أخبرناكم له لله عز وجل أن يفعل في ملكه ما يشاء، قال سبحانه ربك فعال لما يريد ليعتبر العباد ويتعظون. يقول ما حكم التصوير عن طريق الجوال الذي فيه روح؟ التصوير بجميع أنواعه، جوال، فيديو، كاميرا، غيرها، الحكم واحد. أن مسلم يقول لعن الله مصور في صحيح البخاري، وقال في البخاري ومسلم كل مصور في النار، وقال أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله، حديث البخاري ومسلم. فالشخص يبتعد عن هذه المعصية ولا له حاجة لها. يقول بالنسبة للمؤذن هل يردد مع نفس الأذان ثم يقول الدعاء الوارد بين الأذان رضيت بالله ربا أم أنه غير داخل في حديث الترديد خلف المؤذن؟ لا لا يردد لكن يقول هذا الدعاء، يعني ليس إذا قال مؤذن أشهد لا إله إلا الله يقول أشهد لا إله إلا الله، لا هو الأصل، وغيره ممن يسمع الفرع يتابعون الأصل. يقول هل دعاء الملائكة مستجاب حيث ورد في بعض الحديث ما من يوم نسبح العباد فيه إلا ملكان يقول أنا أحدهم والله ما أعطي منفقا خلفا أعطي مشكا تلفا؟ نعم دعاء الملك مستجاب، لذلك ينبغي الشخص أن ينفق على قدر ما أعطاه الله عز وجل. فالذي مثلا عنده 100 ريال لا يتصدق بريال، والله يضاعف لمن يشاء، فقد هذا الريال يأتي في الميزان يوم القيامة عن ملايين الريالات. يقول يأتي بعض الحجاج من بلدان بعيدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن هذا هو الشرك، لأنهم قد تعلموا بلد أنهم بأن هذا الفعل يجوز، فهل هذا قد يقع في الشرك؟ نعم يقع في الشرك، ويجب على المسلم أن يعلمه وينبهه ويبين له أن هذا الشرك وهذا لا يجوز وهذا هو الشرك الأولين، لأن كما ذكر قد يكون في بلد لا يعلمون أن هذا هو الشرك. يقول ما هي نافلة الصلاة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. يقول شاع بين الناس أن ملك الموت يسمع إسرائيل، فهل هذا صحيح؟ لا لم يصح تسمية ملك الموت إسرائيل، فإذا قيل ما اسمه نقول مثل ما سماه الله، قل يتوفاكم ملك الموت فاسمه ملك الموت. يقول هذا القول صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي يخرج عن طور البشرية؟ لا، الله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر لم يخرج وهلة واحدة عن طور البشرية، لا للملائكة ولا للجن ولا الربوبية أبدا، بشر، قل إنما أنا بشر، هو يتكلم عن نفسه أنا بشر مثلكم، وقال قولوا بقولكم أو ببعض القول فإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. قل هل يؤخذ من حديث 3 عدم جواز التمثيل حتى المسرحيات الهادفة؟ إذا كان فيها كذب ما فهو تدخل في الكذب، مثلا شخص يقول أنا فلان وهو ليس فلانا هذا كذب، فالكذب بجميع أنواع سواء بتمثيل أو غير تمثيل ما يجوز، وفي الحقائق عبرة وغنى. فكم من شخص دخل الجنة بقصص القرآن والاعتبار بها، قصص السنة، الكذب ما نريده، والكذب إذا دخل في الدعوة إلى الله عز وجل يفسده يزيل البركة، فعلى الشخص أن يسير على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، لا يدخل في دعوته إليه سبحانه بمعصية، حتى وقد تنجذب القلوب لمثل هذا الأمر مثلا لكن فترة بسيطة، والله يقول فما الزبد فإذا جفا وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالذي يسير على ما أمره الله عز وجل لا يقترب في دعوته معصية تطرح البركة في دعوته بإذن الله. يقول رجل يسأل عن كيفية التورية وما هي صيغة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات عندما سأله فقال أنا مما هو في حالة حرب مهاجر وسير من أنت قال من ما وفي الحرب يجوز الرجل أن يكذب أباح الإسلام الكذب. يقول هل طلب المعافاة ينافي الصبر على البلاء؟ لا، طلب المعافاة دعاء، فالشخص يجمع في مرضه بين الدعاء والصبر وكلاهما في خير. يقول هل شرع ما قبل شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا؟ شك. ما معنى قول شك إسحاق؟ يعني هل شك إسحاق هل سمع بقرة إبل أو بقرة؟ لكن سياق الحديث يبين الجزم فيه، وهذا يدل على دقة رواة الإسلام في نقل الحديث إلينا. يقول الأعمى رد طلبه عندما قال رد الله إلي بصري، بعكس الأبرص الأقرع عندما قالوا عندما عرض عليهم فقالوا يذهب الله عني الذي قد قذر بي الناس، فكان الأعمى معلق قلبه لله، لكن طلب واحد هذا يرد وهذا يذهب وهذا يذهب يذهب عني، طلب واحد وإزالة ذلك العيب. يقول رأيت شخص يصلي صلاة بسرعة بحيث لا يطمئن في أركانه ولا في واجباته، فهل صلاة باطل خلوه أن يعيد على أنها صلاة العشاء؟ نعم، إذا كان شخص مطمئن في صلاته يعيد الصلاة، لأن الطمأنينة ركن من الأركان. الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، فالذي لا يخشع في صلاته المقصود مثل ما قال المقيم مقصود الصلاة ولبها الخشوع، فإذا فقد فيها يعيد الشخص الصلاة، مثل الشخص لا يطمئن في الركوع ولا السجود يعيد الصلاة. يقول هل الملك أن يتصور في صورة يراها؟ بأمر الله، الملك عبد من عباد الله، ويتصور ويصور الله عز وجل ملائكته كيف شاء، فتصور فأتى جبريل مرة في صورة أعرابي كما في حديث عمر في صحيح مسلم، ويأتي أحيانا في صورة دحية وأحيانا يأتي في صورة جرير بأمر الله. يقول هل يجوز المرور من أمام المصلي في الحرم، خاصة لبعض الناس ينكر على من يمنع من يمر من أمام في الحرم ويقول الحرم مستثنى من النهي؟ ليس فيه دليل، ليس هناك دليل على استثناء مكة والمدينة في المرور بين يدي المصلي، الأحاديث عامة، مكة والمدينة وغيرها المساجد سواء، فلا يجوز الشخص أن يمر بين يدي المصلي. يقول هل في الحديث جواز التورية للمصلحة؟ لا، هذا ملك أمره الله أن يقول كذا ابتلاء لعبده، مثل ما الله عز وجل يعطي العبد الرزق ويعطيه مال ويعطيه عافية، الله عز وجل قال ملك افعل كذا، فهو المتصرف في ملكه سبحانه. يقول ما وجه تخصيص هذه الثلاثة الأحوال لابتلاء أبرص أقرع أعمى؟ خصصوا لأنه بعادة النعمة لهم يكون كغيرهم، أعمى ثم عادلة البصر وهذا عادلة يكون كغيرهم، وأشد وأعظم في, في, في العبرة والعظة، تغير لون ثم يتجمل اللون وهكذا. يقول هل يجوز القول لبيك رسول الله؟ ما يجوز، رسول ميت، فلا يجوز مخاطبة الميت. وهذا كان الشخص يقول مثلا يعلق ورقة ونحو ذلك أفديك يا رسول الله أو لبيك يا رسول الله أي للميت، فهي بالاتفاق شرك أكبر والعياذ بالله، فكأنك تلبي دعوة ميت ميت. يقول طلب الجلد الحسن والشعر الحسن ورد البصر، هل في دليل على أن الرضا بالمصائب والمقضي غير لازم وجوب الرضا بأصل القضاء؟ لا، يعني أتاك رجل وقال ماذا تريد، فطلبت من إزالة هذه النعمة ما ترد، وكذا لو شخص مثلا مريض بأمر وقال للطبيب هل تريد علاجا وهو مشروع، ما تقول لا، رزقتك ما ترده. يقول طلب الأقرع الشعر الحسن هل في دليل أن بني إسرائيل لا تغطي رؤوسهم؟ إيش قد يكون؟ قد يكون. يقول هل بعث الكتب العلمية لبلاد المحتاجة إليك وقف تكون وقفا وتكون من ضمن العلم الذي ينتفع به، الذي ينتفع به الإنسان بعد موته؟ نعم، وليحرص الشخص أن يعني يعطي من يحتاج من العلم الشرعي كتب العقيدة والفقه ونحو ذلك ويدرسه في بلده أيضا. يقول هل يأتي المسافر بالأذكار التي بعد صلاة الفريضة كاملة من يقتصر على بدايتها؟ يأتي مرة واحدة بعد المرة بعد الصلاة الأخيرة، يأتي مرة واحدة به. لو صلى المغرب والعشاء يقول يقرأ مثلا آية الكرسي مرة واحدة، وكذلك يسبح سبحان الله والحمد لله والأكبر 33 مرة، لأن المسافر إذا سافر يكتب له أجره مكان مقيما، يعني كأنه قال المغرب في الإقامة وسبح، ثم بعد فترة صلى العشاء وسبح، فيكتب له مضاعفة الأجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد وسافر كتب أجره صحيحا مقيما. يقول أراد الله الإرادة كونية أم شرعية؟ إرادة كونية قدرية سبحانه وتعالى. يقول جاري في الحي استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي لو أن يسمع ودائما يقول الدرك يا رسول الله وعياذ بالله فلا تتركه وتقول هديم، لا يجوز، لأن هذا من ألفاظ الشرك الأكبر. يعني كان يقول دركني يا رسول الله، ودعاء الميت شرك أكبر والعياذ بالله. الله يقول فادعوه مخلصين له الدين، وقال سبحانه إنك ميت وإنه ميتون. يقول ما الفرق بين الهدية والصدقة والهبة والعطية؟ الصدقة معروفة للفقير، الهبة لا يلزم منها الفقر، فتهب شخصا لا يلزم منه أنه فقير، والعطية من الأول من الأب لأولاده. هذه فالأب إذا أعطى أولاده ما يقول هذه هدية، هذه عطية أعطى. يقول هل كل مطلب هاشم وليس العكس؟ هذا شيء وهذا شيء. تقول هل يحرم للرجل أن يأتي بابنه المسجد ثم يترك ولده يلعب في المسجد ويزعج الآخرين؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحسن والحسين المسجد. أولا ما في حديث عن نهي الاتيان بالصبيان إلى المساجد، فإذا أتى الصبيان المساجد لا يخرجون منها ولا يمنعون، وليس حجة الإزعاج المنع، وإنما فيه المحذور اللي هو الإزعاج، نعالج الإزعاج لا تزعجون، وليس معنى عدم الحضور، خاصة إذا كان الصبي مميز فالأصلح له والأولى له أن يأتي إلى مساجد الصلاح والخير ليتعلم الصلاة. يقول ما الفرق بين الهبة والهدية؟ هبة وهدية سواء. الهبة هي تسميها هي التي يسميها الناس هدية، ولها أصل في الشرع، تهادوا تحب. يقول الدم إذا وقع على الثوب يبطل الصلاة بذلك الثوب حتى ولو كان يسيرا؟ الأصل أن كل خارج من السبيلين أو من الدم إذا فهو نجس، وفي حالة الحاجة إذا أصيب الثوب بالدم كثير ونحو ذلك مثل القتال